للون الأسمر اللي احنا اللي بيجينا من الشمس. الواحد لما بيمشي من الشمس بيحصل ايه؟ بيسمر وجهه. هذا الاسمرار علاج من عند الله سبحانه وتعالى، وقاية من الله. ربنا بيديك في الدم مكونات لما بتتعرض للشمس، الشمس فيها إشعاعات ضارة وإشعاعات نافعة. الشمس فيها أشياء نافعة وأشياء ضارة. النافعة تنزل على جسد تديه صحة وتديه فيتامين د، تديه ما عرفش إيه. إن ما خرجش للشمس ما عندهش صحة، يبقى يعيش دبلان في ظله زي نبات الظل. لو خليت واحد طفل ينشأ في الظل يقول حياته، لا يمكن يكون عنده صحة أبدا. يضمر الحال ويذبل ثم يموت، زي النبات اللي في الظل برضه يذبل. في الشمس نحن محتاجين للشمس، فيها طاقة وقوة وتغذي الجسد، لكن فيها أشياء ضارة، فيها إشعاعات ضارة. هذه الإشعاعات الضارة لو وصلت إلى الجسم تؤدي إلى الهلاك. فالجسم لما يحس إن إشعاعاتها توصله يفرز مادة اسمها الكاروتين، ولا يسموها إيه، مادة تصبغ لون الجلد. فالجلد بيصبغ بهذه المادة عشان يقاوم الأشعة الضارة اللي هي من الشمس. مش بس لون وراحت الشمس تخلي تصمر بيض، لا مش بيض وصمر، لا، ده الجسم بيشتغل أشغال أنت ما عندكش فكرة عنها، ولا الطبيب عنده فكرة عنها، ولا حد يفهم عنها حاجة، ولا الأب ولا الأم ولا الأخ ولا الأخت ولا القريب ولا البعيد. إنما تفرز هذه المادة فيصبغ الجلد بصبغة عشان لا تصل إليه الآثار الضارة من الإشعاعات الضارة من الشمس. طب الجنة ما فيهاش الكلام ده كله. عاوزين نبقى حلوين، عاوزين نزداد جمالا، ما هم حلوين أهل الجنة، عاوزين يزدادوا جمالا. فربنا بعثهم ريح، عشان والريح ليه؟ عشان ريح الدعام على كل من يحضر في سوق الجنة، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم. هو يعني في أهلين قاعدة في قصر، واضح إن في ناس قاعدة في القصور لسه قاعدة ما خرجتش، لأن اللي في القصور دول إذا كانوا ممن أنشئوا إنشاء، لأن التنعم في الجنة للذين عبدوا الله في الدنيا. اللي دخل الجنة من البشر، من الجن والإنس، دخل الجنة فيتنعمون في الجنة. إنما فيه ناس يعني مخلوقات خلقت في الجنة شغلتها خدمة أهل الجنة، الخدم والحور العين والدان، كأنهم لؤلؤ مكنون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. الجمال ده كله موجود. هم في القصر، يرجعوا في القصر للأزواج، وربما الأزواج فيقولوا لقد ازددتم حسنا، يعني تتفونا ورجعتوا غيرتوا في حاجة، في بهاء وجمال وحلاوة. هم يقولوا برضو أنتم ازددتم كذلك حسنا. يبقى الخير بعم في الجنة، وذلك الفضل من الله. ونسأل الله أن يمتعنا وإياكم بنعيم الجنة وبحسن النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. الطبراني روى عن جابر حديثا قالوا فيه رجل مختلف فيه، عن فيه في سنده ضعف، لكن أخذه لننتفع بما فيه إن شاء الله. قال عن جابر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مجتمعون في مجلس كذا للصحابة مجتمعين، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر المسلمين اتقوا الله وصلوا أرحامكم، فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم. وإياكم والبغي، والبغي اللي هو إياكم والبغي اللي هو التعدي على الغير وتجاوز الحدود مع الغير، فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة البغي. أسرع هذا أحس أسرع حاجة تأخذ يعني جزائها معجل في الدنيا سعة في الرزق وراحة في القلب وراحة في الدنيا صلة الرحم. ماشي شعراو؟ نام كويس ان تحضر معنا في الصحة يعني. متسرحش. ليس في السقف إلا المروحة والألوان والأشكال. خليك معنا. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى يكون فيه جزاء معجل. فيه جزاء معجل. يعني صلة الرحم فيه جزاء معجل. جزاء في الدنيا قبل الآخرة. سعة في الرزق أو قال بسطة في الرزق ومنسأة في الأجل، منسأة في الأجل يعني يمد في العمر أو يبارك فيه، يبارك في العمر بفضل سبب صلة الرحم، وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وفيه أشياء عقوبتها معجلة أيضا. أكثر حاجة عقوبتها معجلة البغي، البغي